فحتى وجده في سوق عكاظ عليه الصلاة والسلام، تسلل إليه وألقى عليه هذه الأسئلة، فسأله ما أنت؟ وهنا قال أهل العلم ما قال من أنت، لأنه لو قال من أنت قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، لكن قال ما أنت، ما شأنك، من تكون؟ فهذه ما يسأل بها عن حال الرجل ووصفه، فيقال هل هو فقيه مهندس طبيب، فأخبره قال أنا نبي، فهو يسأل ما نبي، ما معنى نبي؟ قال نبي أرسلني الله. قال بماذا أرسلك؟ قال أرسلني بعبادة الله وحده وأن لا تشرك به شيئا، وبصيانة الدماء وأمان السبل وصلة الأرحام وتكسير الأوثان كما جاء عند أحمد في الرواية المطولة. فقال عمري قلت ما أحسن هذا، فإنني قد آمنت بذلك وتبعتك. فقال عليه السلام لا أرى أن تتبعني، أي لا تجاورني، وإلا كما قال القاضي عياض رحمه الله ما أراد أن يقول له لا تسلم، هذا لا يمكن. فقال له لا تتبعني، أي لا ترافقني، بل ارجع إلى أهلك. وكان قد سأله من معك على هذا، فقال معي حر وعبد أو عبد وحر، يقصد بلال وأبي بكر رضي الله عنهما، وكانت معه خديجة رضي الله عنها، ومعه علي رضي الله عنه. فقالوا لم يذكرهما، إنما أراد أن يذكر الرجال البالغين، وإلا فخديجة من أول من أسلم بالنبي عليه السلام، واختلف في شأن علي رضي الله عنه هل هو السابق أو أبو بكر، فخرج منهم، خرج بعض أهل العلم بأن علي هو سابق الصبيان وأبو بكر سابق الرجال، وكل منهم أدرك خيرا كثيرا. ولذلك يقول عمرو بن سلمة أنا ربع الإسلام، كنت في يوم ما ربع الإسلام، أي المسلمون أربعة وأنا رابعهم، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وبلال وعمر رضي الله عنهم أجمعين. حتى قال له أبو أمامة كما سوف يذكر المؤلف مناقشته له، قال يا عمرو بن عبسة تقول إنك ربع الإسلام، كيف تقول هذا؟ قال إن الذي حصل كذا وكذا وكذا. فكنت، وقيل أيضا أبو ذر، إن أبا ذر كان يقول أنا ربع الإسلام، فاختلف من أولهما إسلاما. ويقال إن عمرو أخا لأبي ذر من أمه، وأيضا منازلهم في بني سليم، منزل عمرو بن عبسة في بني سليم، معدن بني سليم قريب من الربذة، في الموضع المعروف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ارجع إلى أهلك، أي في مواطن بني سليم، حتى إذا علمت بظهوري، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو على يقين أنه سوف يظهر وسوف يمكنه الله. فهنا يقول الحق بي، أما الآن فترى إذا الناس لي ويخشى أن يفتتن في دينه أو يلحقه من الأذى ما لا يطيق. فصرفه عليه السلام أن يرجع إلى بلاده، بلاد بني سليم، معدن بني سليم، حتى إذا ظهر. فكان رضي الله عنه كما أخبر يسأل الركبان، وهي بين مكة والمدينة، عرضهم بين مكة والمدينة، فكان يسأل الركبان كل ما مر ركب هل تعلمون عن هذا الرجل، حتى جاءه ناس من أهل المدينة فقالوا كما سمعنا. قال لا، وبلغه أنه يعني في المدينة، قال ما هذا الرجل، ما حاله؟ قال الناس إليه سراع، وقد حاول قومه قتله فلم يتمكنوا من ذلك. فلما بلغه ذلك خرج وأتى المدينة بعد غزوة خيبر وقبل الفتح، وشارك في غزوة الفتح، ففاتته غزوة بدر وأحد والخندق، فما هاجر ولحق بالنبي عليه السلام إلا في أثناء السنة السابعة بعد غزوة خيبر وقبل غزوة الفتح. فهنا لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا صار يلقي عليه أسئلة ويسأله عن بعض المسائل في الصلاة وأوقات النهي وفي الوضوء وفضله. إيه نعم. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فهذه مسائل سألها رضي الله عنه: علمني مما علمك الله وأجهله ولا يضرك، يقول إنه ينفعني ولا يضرك كما جاء عند أحمد. أخبرني عن الصلاة، فهو عنده الصلاة إجمالا وأحكامها، لكن ينقصه بعض الشيء وتنقصه بعض الأحكام. فبين له عليه السلام، قال: إذا صليت الصبح فأقصر، أقصر عن الصلاة، أقصر أي كف عنها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين. فالوقت إذن من بعد صلاة الصبح متصلا بطلوع الشمس، حتى إذا طلعت أيضا لا يصلي بمجرد طلوعها إلى أن ترتفع مقدار رمح، مقدار رمح أو رمحين. ومقدار الرمح بعضهم قدره بنظر العين مترين أو ثلاثة أمتار، إذا رأيتها في نظر العين قد ارتفعت عن الأفق بمقدار مترين أو ثلاثة فهذا الذي تقريبا يساوي قيد الرمح. ثم فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها الملائكة ويشهدون لك بها. وبين عليه الصلاة والسلام الحكمة أو العلة في الامتناع عن الصلاة عند طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس، فقال إنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. واختلف في المقصود من قوله عليه السلام فإنها تطلع بين قرني شيطان أيضا وقوله تغرب بين قرني شيطان، فمن أهل العلم قال إنه على ظاهره، على ظاهره، وهذا الشيطان يلتبس ويتظاهر بأنه عند طلوع الشمس حتى يبين للشياطين وأتباعه من الكهنة والسحرة والعرافين أنه مقارن للشمس، وليس الأمر كذلك. فمن قبيل النهي عن التشبه بالكفار فإنه عليه السلام نهانا أن نصلي في هذا الوقت، نهى عن الصلاة عند طلوعها إلى أن ترتفع شيئا ما، لأنها في هذه الحال تكون بين قرن شيطان. فإذا ارتفعت فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، وهذا أمر على الإباحة ليس على ظاهر من الوجوب، لأنه أمر بعد حظر، أمر بعد حظر. والقاعدة عند أهل العلم أو عند بعضهم أن الأمر بعد الحظر إنما يراده به الإباحة وليس على ظاهره من الوجوب والاستحباب، إلى أن يستقل الظل بالرمح. أيضا قيل هذه العبارة فيها نوع من التقديم والتأخير، والأصل أن يقول حتى يستقل الرمح بالظل، أي الرمح يستقل بظله، أي يرتكز على ظله، يزول الظل، ما في ظل. وهذا إنما يكون أو يلاحظ ويتصور في أيام الصيف عند طول النهار في مثل المدينة وما قاربها وما شابهها في موضعها، فإنه يزول الظل تماما في أيام شدة الصيف، أما في الشتاء فيكون لها ظل. فهنا هو عليه السلام يخاطبه في مثل هذه الحال، فكون الرمح يستقل بالظل أول النهار كما هو معروف يكون للرمح ظل طويل جهة المغرب، ثم لا يزال يتقلص يتقلص حتى يزول تماما، ثم ينشأ مرة ثانية أو يفيء ويصير فيئا ويكون في جهة المشرق ولا يزال يطول إلى أن تغرب الشمس. فقال عليه السلام إذا استقل الرمح بظله، أي صارت الشمس في كبد السماء، فأقصر عن الصلاة، أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، أي تهيج وتوقد. وأيضا من شدة إن شدة الحر من فيح جهنم كما جاء في الحديث الآخر. وهو وقت كما يقول أهل العلم وقت لطيف جدا، أقل من الوقت عند طلوع الشمس أو عند غروبها، هو وقت قليل جدا. ومن أهل العلم من استثنى يوم الجمعة كما ورد عن الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله، قالوا لا زلنا نرى الناس يصلون يوم الجمعة. وأيضا في مكة من أهل العلم من رأى أن مكة لا تدخل في هذا الحكم لحديث جبير بن مطعم وما ورد في معناه، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة كانت من ليل أو نهار. ومن أهل العلم من قدم عموم النهي ولم يفرق بين يوم ويوم ولا بين مكان وآخر، وقال الحكم عام في مكة والمدينة وسائر المساجد وسائر البلدان وسائر الأزمنة، الجمعة وغيرها سواء، وهذا وقت نهي، خاصة الذي هو وقت الزوال الذي ورد عن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله استثناؤه. ولا شك أن البعد عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أولى. وقد ورد في هذا الشأن أن رجلا ناقش أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في أوقات النهي، واحتج عليه بأنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر، صلى بعد العصر، فقال له يا هذا إن رسول الله فعل ما أمر به ونحن نفعل ما أمرنا به، فيقول نحن نهينا عن الصلاة فننكف عن الصلاة، أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بعد العصر فهذا شأنه هو، قد تكون خاصية له. وقد ورد في حديث أم سلمة أنه بين العلة في كونه عليه السلام صلى بعد العصر، وقال إنه أتاني وفد بني فلان فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان. ثم قال عليه السلام فإذا ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى صلاة العصر، فأقصر عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فأيضا هذا مثل ما قال عند طلوعها، فهو عليه الصلاة والسلام ينهانا عن التشبه بالكفار، ولو لم ننوي، المسلم ما ينوي التشبه ولا يريد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بحكم أنهم يعتقدون هذا فربما يعني ظن بأحد أو وسوس له الشيطان أو ما إلى ذلك، فينبغي يعني البعد كل البعد عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لكن هناك أمور بالنسبة للصلوات المقضية، جمهور أهل العلم على أن الصلاة المقضية تصلى ولو عند طلوع الشمس ولو عند غروبها، فيقول هذه صلاة لا بد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، فأخذوا من هذا أن من فاتته صلاة الصبح يصليها ولو مع طلوع الشمس، ومن فاتته صلاة العصر يصليها ولو مع غروب الشمس. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله له استثناءات وله استدراك على هذا الحكم، ويخالف الجمهور في بعض صور المسألة، يخالف الجمهور في بعض صور هذه المسألة. وأوقات النهي أيضا كما يلاحظ هي مربوطة بفعل الصلاة، مربوطة بفعل الصلاة، إما صلاة الصبح أو صلاة العصر. ومن أهل العلم من يقول بل هي مربوطة بدخول الوقت، بدخول الوقت، إذا دخل وقت صلاة الصبح فينبغي ألا تصلي إلا ركعتي الفجر وفريضة الفجر، أي راتبة الفجر، فريضة الفجر وراتبتها إذا دخل وقت الصبح. وكذلك إذا دخل وقت العصر لا ينبغي لك أن تصلي إلا إذا دخلت المسجد فتصلي ما ورد 4 ركعات أو ركعتين تحية المسجد، ولا ينبغي لك أن تتمادى في التنفل إذا دخل وقت صلاة العصر إلا أن تصلي الفريضة، أو كما قلت تصلي على ما ورد في الحديث 4 ركعات قبلها، أو تصلي ركعتي تحية المسجد. ومن أهل العلم يقول بل الحكم مربوط بفعل الصلاة على لفظ حديث عمرو بن عبسة، لأنه عبر بالصلاة إذا صليت الصبح إذا صليت العصر. فقالوا لو استيقظ متأخرا فلا عليه أن يصلي، يصلي ويصلي نافلة إلى المهم قبل أن تطلع الشمس، ثم يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح يجب أن ينكف على الصلاة ولو تأخر في أداء صلاته. وكذلك العصر حتى لو صلوا الناس، يقولون لو صلوا الناس وأنت فاتتك الصلاة فأردت أن تتنفل، فقالوا لا حرج عليه أن يستكثر من النوافل ثم يصلي العصر، فإذا صلى العصر خلاص بدأ حكم وقت النهي في حقه هو. إذن قالوا الحكم مربوط بفعل الصلاة، إن صلاها مع جماعة أو صلاها منفردا متى ما صلاها فقد دخل وقت النهي عليه، لا ينبغي أن يصلي بعد ذلك. ولا شك أن الاحتياط والبعد عن أن يصلي في أوقات النهي أولى، وفي أوقات السعة ما بين طلوع الشمس إلى الظهر وما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء والليل، ففيه خير كثير، وفيه بعد عن الخلاف، بعد عن الخلاف. ثم أيضا هذه الحكمة من أوقات النهي فيها حكمة أخرى، فالشارع الحكيم يريد لنفس المسلم أن تجم وتهدأ وتسكن، لأنه لو ترك لتمادى بعضهم في الصلاة والعبادة، وربما ضيع حقوقه وحقوق أهل بيته وحقوق عمله، لأن ناس ما شاء الله هناك وناس مفتونون بالصلاة، لو صلي 24 ساعة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالشارع الحكيم أراد أن يضع حد، لأنه قد يلحقه الملل، قد يسأم ويوسوس له الشيطان، فلذلك من الحكمة والله أعلم هذه الأوقات نهي أيضا عن الصلاة فيها لتجمع النفوس وتشتاق إلى العبادة، تشتاق إلى العبادة. وأيضا مما سأله في شأن الصلاة أي الساعات أسمع في الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، فإن الرب أقرب ما يكون العبد في هذه الساعة، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في ذلك فكن فافعل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كذلك وجهه عليه السلام أن يذكر الله في الساعة إلى طلوع الفجر، كما جاء في الحديث إلى طلوع الفجر ثلث الليل الأخير، فتذكر الله إما تلاوة قرآن أو استغفار والذين هم بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، أو صلاة وهي أجمع ما يكون، فالصلاة تجمع التلاوة والذكر والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي جامعة لكل الفضائل. لكن إذا أحس الإنسان بنوع من عجز أو ضعف فعنده البدائل، تلاوة القرآن، الذكر، التسبيح، التهليل، فيكون على ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى في ساعة الاستجابة، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل ربنا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. هذا الذي من أجله أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث في باب الرجاء، فإن هذا الفضل الذي ذكره في شأن الوضوء فضل عظيم، ولذلك أبو أمامة استكثر هذا كما سوف نسمع. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وقد سمع من عمرو بن عبسة هذا الحديث استكثر، قال كيف، انظر ماذا تقول يا عمرو، أكل هذا يعطى للرجل في موقف واحد؟ وسوف نسمع هذا. فهو رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الوضوء، فقال عليه السلام ما من رجل يقرب وضوءه يدنيه فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويستنثر فيتمضمض ويدخل الماء إلى أنفه ويخرجه منه إلا خرت خطايا وجهه وخياشيمه وأنفه وفمه مع الماء، في بعض الألفاظ مع آخر قطر الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه كما أمره الله فينبغي أن يكون الغسل كله، لكن نبه عليه في هذا الموضع، ينبغي أن يكون الاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين والمسح وغسل الرجلين كله كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فما أمره الله به في الآية وما أمره به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عدم الإسراف بالماء وإسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء يسبغ الوضوء ما يتساهل فيه ولا يبالغ أيضا مبالغة زائدة، فوضوءه يكون معتدلا بين الإسراف وأيضا فوق ما يكون متساهلا فيه، إن شاء أن يغسل مرة مرة أو مرتين أو ثلاثا كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، إنما ينبغي أن يسبغ أي يتأكد من أن الموضع المأمور بغسله قد تناوله الماء جميعه، والبشرة قد تشبعت بالماء، بشرة الوجه واليدين والرجلين. فإذا غسل وجهه كما أمره الله خرت خطايا وجهه مع الماء حتى تخرج من أطراف لحيته، وهذا كما يقول أهل العلم على الغالب، لأن هذا مخاطب به الرجال والنساء، فالذي ليست له لحية أو أمرد أو النساء له هذا الحكم، لكن هذا فيه تنبيه لمن ابتلي بحلق اللحية أنه قد يحرم من هذا الأجر، فليفطن لهذا، قد يحرم من هذا الأجر بسبب هذه المخالفة، إما أن يأخذ أطرافها أو يأخذها كلها، فتذكر عند غسلك وجهك هذا الحكم لعل الله أن يوفقك لاستدراك الأمر والرجوع. فإذا غسل يديه إلى المرفقين خرت خطايا يديه مع الأنامل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه كذلك مع أطراف شعره، فإذا غسل قدميه كذلك خرجت الخطايا مع أطراف الأنامل. هذا يعني لا شك فيه رجاء عظيم، يعني أنت تتوضأ في اليوم 5 مرات، فما يكون من يدك أو من قدمك أو من عينيك أو سمعت أو ما إلى ذلك أو تكلمت بكلمة، لكن أهل العلم مجمعون على استثناء الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة، توبة خاصة، وأيضا حقوق الناس لا بد لهم منها، لكن هذا يدخل فيها الأشياء الكثيرة التي تحصل للإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذه تكفر بالوضوء كما تكفر بين الصلاتين كما تكفر بالخطى إلى المساجد، كل خطوة يرفعه الله حسنة ويضع عنه سيئة، يمحو عنه سيئة في كل خطوة يخطوها إلى المسجد، فهذا كله في شأن صغائر الذنوب والأشياء التي لا يكاد يسلم منها الإنسان، وقد يبتلى منها بآلاف السيئات يوميا، فهذه تكفرها مثل هذه الطهارة إذا اعتقد وأحسن الوضوء وتوضأ كما أمره الله. فإذا قام وصلى ركعتين وأيضا أفرغ قلبه لله، يعني يكون متوجه لله سبحانه وتعالى، حتى قال بعض أهل العلم ولا يتصور الثواب والأجر، بل تعبد لله، تعبد لله معه، وأثنى على الله بما هو أهله ومجده، وهذا يكون في سورة الفاتحة، فهو إذا قرأ الفاتحة بل إذا جاء بدعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا ثناء، ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال رب العالمين قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. إذن هذا ثناء وحمد وتمجيد لله سبحانه وتعالى بقراءتك هذه السورة العظيمة، مع ما يكون بعدها وما توفق إليه من ذكر في ركوعك وسجودك وعند الرفع من الركوع، فكلها ذكر وثناء، لكن أهم شيء أن تفرغ قلبك لله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض السلف يستحبون تخفيف الصلاة الركعتين، يقولون نسابق بها الشيطان حتى لا يداخله ويوسوس له، فهو يحاول أن يختصرها ويخففها ليكون قلبه متفرغ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما كلما أطال كان فرصة للشيطان أن يداخله. فهذا فإذا انصرف، يعني انصرف من خطاياه كيوم ولدته أمه، يوم تلد أمه على شيء أبدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو ولد من يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهو على الفطرة، لو مات على الخلاف في أولاد المشركين، لكنه كما جاء في الحديث ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانها. فتولد ليس عليك شيء، كأنك ولدت اليوم، هذا فضل عظيم وأجر يعني. ولذلك يستحب لمن توضأ أن يأتي بركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء، وقد ورد فيهما حديث بلال رضي الله عنه. فينبغي الإنسان أن يحرص إذا توضأ أن يأتي بهاتين الركعتين، أو على الأقل إذا دخلت المسجد وأنت متوضئ في بيتك تنوي بتحية المسجد أيضا ركعتي الوضوء، فالنية تنفعك في هذه الحالة، تجمع في هاتين الركعتين بنية الوضوء ونية أنهما تحية المسجد، فتنال من الأجر ما كتب لك. فحدث عمرو بن عبسة رضي الله عنه بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة رضي الله عنه يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به ولكني سمعته أكثر من ذلك. رواه مسلم. قوله جرأة، يعني أبو أمامة رضي الله عنه كأنه استعظم هذا الأجر، وهذه عبارته، انظر يا عمرو هذا الأجر يعطاه الرجل في هذا الموقف والمرأة كذلك. فعمرو قال يعني يبديله كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وليس بحاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله عليه السلام، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع حتى عد 7 مرات ما حدثت به، فهو يقول سمعته أكثر من 7 مرات في عدة مجالس. فكأنه يعني، وهذا شأن كثير من الصحابة رضي الله عنه، لأنه عمرو يقول وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وسأله وقال يا رسول الله عرفتني؟ قال أنت السلمي الذي أتيتني في مكة؟ قال نعم أنا هو، لأنه يعني مضى تقريبا أكثر من 10 سنوات، أكثر قريبا 15 سنة بين مقابلته الأولى في مكة في أول الإسلام لما أمر عليه السلام أن يرجع، كانوا 4 الذين أسلموا في أول أمر، وهو عليه السلام لبث في مكة 13 سنة، ثم جاءه في 7 من الهجرة، فأكثر من 15 سنة. فسأله قال عرفتني؟ قال ألست السلمي الذي قابلني في مكة؟ قال نعم أنا. قال بلى. يقول فقلت هذه ساعة ينبغي أن أغتنمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فالصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يسألون ويعيدون ويكررون، فهو يقول أكثر من 7 مرات سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أكن مطمئن وواثق مما أحدث به ما حدثت بهذا. نعم. قوله جرأ يعني المؤلف كعادته يبين الألفاظ يعني يقول رأيته جرأ وعليه قومه يعني كانوا شديدين في جرأة وورد بالحاء حراء أي غضبة قد نقموا عليه وغضبوا على كل حال المقصود أن قريش كانوا في ذلك الوقت على أشدهم ولذلك استخفى عليه السلام في أول أمر كما أيضا أخبر عمرو كان في دار الأرقم بن أبي الأرقم فترة من الزمن مستخفيا فيها حتى من الله بإسلام عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه فقاموا وقالوا أبدا لا نبقى هكذا فكان ما كان من, من, من نصرة المسلمين هنا. وقوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه والمراد التمثيل ومعناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون فالكفار عبدة الشمس معروفون يعني هؤلاء عباد النجوم وعباد الشمس لا زالوا فممن أضلهم الله وظلوا فهم لا زالوا يتعلقون بهذه الآيات التي هي من مخلوقات الله فالله سبحانه وتعالى ينهانا أن نصلي من باب سد الذريعة وبعد عن مشابهة الكفار ثم أورد رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم فهذا يعني يخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الأنبياء مع أممهم فلا شك أن هذا فيه من الرجاء ما فيه فهذا يصدق على هذه الأمة الأمة المحمدية فإنه عليه الصلاة والسلام قبض وأمته يعني تابعة له لاحقة بخلاف كثير من الأمم فإن الله سبحانه وتعالى أهلكهم من أهلكوا بالصيحة ومن أهلكوا بالريح ومن أهلكوا بالغرق ومن أهلكوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال كثير من الأمم وقص علينا أحوالهم وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله سبحانه وتعالى من عليها بأن قبضه وصار فرطا لنا وسلف فرط أي تقدم لنا الفارط هو الذي يتقدم الوراد يهيئ لهم الدلاء والرشاء ونحو ذلك مما يستعينون به على استخراج الماء فالفارط هو المتقدم فيكون فرط وسلف لنا وقد مر بنا أنه عليه السلام يعني يدعو الله ويشفع لهذه الأمة عدة شفاعات يشفع عدة شفاعات من كرامته على الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم فلا شك وإذا أراد الله بأمة هلكة فإنه يهلكها ونبيها حي فهذا النبي يرى حال قومه الذين عصوا وتمردوا عليه كما أخبر الله عن نوح عليه السلام قال رب لا تذر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فأما هذه الأمة فمن الرجاء الذي نستبشر به والرحمة التي إن شاء الله نرجو أن تنالنا أن الله قبض نبينا عليه السلام وصار فرطا لنا وسلفا لنا وقد جاء في الحديث عن عليه السلام قال من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيا أو كما قال عليه السلام فنحن إذا تذكرنا موته عليه السلام لا شك يلحقنا من الأسى والحزن الشيء الذي يعني بحسب إيمان المؤمن لكن إذا أدركنا أنه أخبر الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فهذه سنة الله ومن رحمة الله ولطفه بهذه الأمة أن قبض نبيها قبلها ولم يعذبها بعذاب عام كما سأل عليه السلام سأل الله هذا أن لا يهلكها بسنة بعامة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.